إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا الكون أعظم رأيت ذنبي يميت قلبي رأيت ذنبي يميت قلبي فإن الذنوب تميت القلوب فإن الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها فإن الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وخير لنفسك عصيانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير وخير وخير لنفسك عصيانها ما أحلم الله ما وقد تماذيت في ذنبي ويسترني وقد تماذيت في ذنبي ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا عن المعاصي عن المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة يا زلة كتبت يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حياة حسرة بقيت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني يا حسرة بقيت يا تقتلني فامنن علي بعفو منك يا أملي فامنن علي فامنن علي فامنن علي بعفو منك يا فامنن علي فامنن علي فامنن علي بعفو منك يا أملي فامنن علي بعفو منك يا فإنني موثق فلا تغرنك الدنيا فلا تغرنك الدنيا فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن يا نفس يا نفس يا كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا واكتسبي فعلا جميلا فعلا جميلا لعل الله اللهم صل وسلم وبارك.